50 سنت كان في لقاء يا صديقي العسل وسأل المقدم سؤال: What is the biggest check that you have at one time؟ فقال 50 سنت: ما ودي أقول. قال: لا الله يخليك قلقل، علمنا علمنا. قال: أوكي، خلال مسيرتي الكاملة أكبر شيك حصلت عليه كان يقدر بثمانين مليون دولار. المقدم بانت على وجهه الصدمة، قاعد يطالع فيه كذا: وللحين قاعد تشتغل؟ وش مشكلتك انت؟ فيك مشكلة؟ يعني عندك 80 مليون دولار وللحين قاعد تشتغل؟ بدال ما يجاوبه 50 سنت غير جوابه، تخيل. قال له: شف شف، زوجتي السابقة أم ولدي كانت دائما تتكلم معي بالشكل هذا، عشان كذا ما عاد صرت أتكلم معها أبد. اللي يبغى يوصله 50 سنت بهذا الجواب إنه أنت مش فاهم إن المسألة مين مسألة فلوس، الموضوع أعمق من كذا، أكبر من كذا، وكثير ناس ما تستوعبه. الناس تعتقد أنك تغني راب أو تسجل أغاني راب أو مثلا تنتج أشياء معينة أو تنزل حلقات في اليوتيوب أو تألف كتب أو ترسم أو تشتغل في العمل في الدوام أو تبتكر وتخترع، يعتقدون أنه كل هذا اللي أنت تسويه عشان فلوس، لأن هذا اللي يدور في عقولهم، مو مستوعبين السر الحقيقي. وفي هذا الكتاب يا صديقي العسل اللي راح نتكلم عنه اليوم، جرانت كاردون راح يتكلم عن هذا السر العظيم، وسمى الكتاب Be Obsessed or Average، كن مهووسا أو عاديا. وقبل لا نبدأ نتكلم في الحلقة، أبغاك تعلمني في التعليقات وش تعتقد الجواب اللي كان راح يقوله 50 سنت لما سأل المذيع: عندك 80 مليون دولار وللحين تشتغل، إيش تتوقع السبب؟ على بال ما تكتب الجواب يا صديقي العسل، تكون انت حضرت كوب قهوتك او مشروبك اللذيذ اللي انت تحبه، واشترك في القناة وفعل الجرس، وخلنا ندخل في تفاصيل هذا الكتاب الممتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، معك اخوك ناصر العقيد. السلام عليكم، تشرفنا. شوف يا جميل، الكتاب فيه تفاصيل كثيرة وراح نبدأ نتكلم عنها بعد شوي، بس قبل لا نتكلم عن الكتاب خلنا نرجع للجواب اللي أنا سألتك إياه في البداية، وبعطيك فكرة مرعبة. أبغاك تشوف معاي أشخاص مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، مايكل جوردن، ستيف جوبز، أينشتاين، توم هانكس، ليوناردو دي كابريو، وجراند كاردون مؤلف هذا الكتاب، وروبرت كيوساكي على سبيل المثال. شوف يا صديقي العسل، الفكرة تكلموا عنها ناس كثير من قبل، وقابلت أنا شخص هنا في دبي عسل زيك يا عسل، وتكلم معي عن هذا الموضوع برضه وأذهلني، لكن حرفياً ما أدركته إلا لما تابعت الفيلم الوثائقي حق مايكل جوردن اللي اسمه The Last Dance، وتابعت هذا الفيلم الوثائقي يا صديقي الجميل 4 مرات خلال 4 أسابيع ورا بعض. تخيل، أخلص من السلسلة الآن أرجع أعيدها، أخلص منها وأرجع أعيدها على طول، لأن السلسلة فخمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وكنت أحاول أدرس الأسباب اللي خلت مايكل جوردن يتربع على عرش الـ NBA إلى هذا اليوم. تدري يا صديقي العسل وش طلع معاي في النهاية؟ لما عدتها 4 مرات اكتشفت أن مايكل جوردن الفترة الذهبية حقته وما قبلها كان مركز فقط على لعب كرة السلة بأفضل شكل ممكن. شوف، ركز معاي، ركز معاي، بعيد لك الجملة من جديد. اللي تبدو جدا سهلة وهي صعبة للغاية، وبالرغم من أنها بسيطة وليست معقدة، مايكل جوردن وصل للي هو وصل له فقط لأنه كان مركز على كيف يلعب كرة السلة بأفضل شكل ممكن، ولا ركز على أي شيء ثاني. ما ركز على وين بيكون، ما ركز على وين راح يلعب في المستقبل، ما ركز على أنه يبغى الـ NBA ولا لا، ما ركز على أنه كان يبغى الفريق الفلاني ولا لا، ما ركز على الأشياء هذه كلها، كان مركز على لعب كرة السلة بأفضل شكل ممكن بس. تمرين في تمرين، لعب في لعب، مباريات في مباريات، تحدي في تحدي، لدرجة أنه لما قدم يبغى يلعب مع فريق كرة السلة اللي في الجامعة أو في الثانوي، والله أني ناسي، جاه رفض في البداية ورجع حزين وزعلان. تقول أمه كان يبكي أنه ما قدر يدخل فريق السلة لأنه يعشق هذه اللعبة، فقالت له: عادي، إذا هم ما قبلوك أنت عندك الآن فترة الصيفية، شد حيلك يا ولدي وتمرن أكثر وطور مستواك وحترجع بداية الترم الجديد أو السنة الجديدة وبتقدم عليهم وراح يقبلونك. مدرب فريق كرة السلة يتكلم عن مايكل جوردن لما انطرد ولما رجع بعد الصيفية، ويقول الفرق في الآدمي هذا كان هائل جدا، كل شيء فيه كان متغير، قوي بدنيا، سريع، ماهر، تسديداته جدا دقيقة، هداف من الطراز الثقيل، لياقته جدا جدا عالية. يقول كان مرعب. تخيل يا صديقي العسل، مايكل جوردن خلال الصيف ركز على لعب كرة السلة فقط، كيف يطور مستواه فقط، ولما قدم على فريق كرة السلة وقبل كان مركز على أنه كيف يكون أفضل واحد في هذه اللعبة عن طريق لعب كرة السلة فقط، من دون ما يفكر بأي شيء في المستقبل. يقولوا بعد أول سنة في الجامعة لما حققنا إنجازات عظيمة مع فريق كرة السلة الأكاديمي هذاك، يقول ما عدت فترة بسيطة إلا وجاني انتخاب من الـ NBA يبغون يستقطبوني، وطلعت من قائمة أفضل لعيبة كرة السلة الجدد أو المبتدئين أو الطلاب في هذيك السنة. أبيك تستوعب معي أن فريق كرة السلة اللي استقطب مايكل جوردن كان شيكاغو بولز. تخيل يا صديقي العسل، شيكاغو بولز كان نادي كرة سلة يسمونه فرانشايز ما هو موجود في صفحات التاريخ إطلاقاً. يعني مثلا لو تتصور ان فريق كرة قدم في الدوري السعودي عندنا ممكن يكون من الفرق اللي دائما في ذيل الترتيب، دائما وابدا يكون موجود في ذيل الترتيب، اوكي ما نزل الدرجة الاولى ولكنه دائما في ذيل الترتيب. هذا كان شيكاغو بولز، نادي ليس موجود ولا حتى في الفهرس حق التاريخ ابدا. عشان اعلمك انه مايكل جوردن كان مركز على العملية فقط، كان مركز على كيف يلعب كرة سلة بأفضل طريقة ممكنة. لما قابلوا معه أول ما استقطبوه، ولد صغير شاب فطفوط، قالوا له وش الرسالة اللي تبغى تقدمها من هذا المنبر؟ قال أبغى أقول أنه أنا جيت الآن لشيكاغو بولز، وشيكاغو بولز ما قد فاز بالـ NBA أو بطولة الدوري أبداً، وأقول أني راح أطلع إن شاء الله، وإحنا عندنا أكثر من بطولة دوري للـ NBA. أنت تعرف يا صديقي العسل أنه لما كان يلعب شيكاغو بولز في مدينة شيكاغو الأمريكية، المدرجات ما كان يمتلي ربعها، أحياناً ما يكون فيها أحد. مايكل جوردن دخل الفريق بعد أول مباراة فقط، أول مباراة بس، الناس شافوه في التلفزيون المباراة الجاية، التذاكر بيعت بالكامل، المدرجات فل. شوف يا صديقي العسل، الصحف كتبت A star is born، ولد نجم هذا اليوم. مايكل جوردن في المقابل كان مركز على كيف يلعب كرة سلة بأفضل شكل ممكن فقط. أنا كررت عليك الجملة هذه كثير عشان أبغاك تستوعبها، مايكل جوردن كان مهووس بلعب كرة السلة فقط. طلع مايكل جوردن يا صديقي العسل في عام 1998 معتزلاً لعب كرة السلة، وقد حقق 6 بطولات NBA لفريق شيكاغو بولز، 6 يا صديقي العسل، 6، وفي فرق كرة سلة إلى اليوم مو قادرة تجيب واحدة. عشان تستوعب بطولة الـ NBA من أصعب البطولات في الدوريات الرياضية على الإطلاق، ما جاب لهم واحدة، 2، 3، جاب لهم 6 بطولات، و3 بطولات منها جابها ورا بعض، و3 بطولات الثانية جابها ورا بعض. صديقي العسل، مايكل جوردن اعتزل لعب كرة السلة في النص بعد البطولة الثالثة. لما اعتزل فريق شيكاغو بولز ما جاب البطولة ديك السنة. انت مستوعب قوة هذا الانسان؟ مستوعب عظمة هذا الآدمي؟ انا العب كرة سلة، انا افوز، اجيب الدوري، ما دام يلعب كرة سلة انا اجيب الدوري، تبغون تاخذون الدوري لازم اعتزل انا. وقالها بالضبط بعد اخر بطولة، قال You can't win until I quit، ما تقدرون تفوزون لين اعتزل انا. مرعب مرعب. الان قس هذا المثال يا صديقي العسل مع ليونيل ميسي، مع كريستيانو رونالدو، مع رونالدينيو، مع دينزيل واشنطن، مع ليوناردو دي كابريو، مع ألبرت أينشتاين، مع نيوتن، مع كل الاشخاص اللي ذكرتهم لك قبل. اشخاص مثل هذول يا صديقي العسل دخلوا التاريخ فقط لانهم مهووسين بالشيء اللي هم يحبونه، وتركيزهم بالكامل كان كيف ممكن نقدم هذا الشيء بافضل طريقه ممكنه. عشان كذا كانوا دائماً يتطورون، دائماً يتطورون، وعشان كذا العالم كله تشكل حولهم. مايكل جوردن صار ثري جداً، مو عشان لعب كرة باسكتبول، لا، مايكل جوردن من أثرى الأثرياء اليوم في العالم لأن عنده براند اسمه إير جوردن من نايكي. هل تعتقد أنه فكر في بيزنس وكيف يفتح بيزنس وكيف ينشر البراند وكيف يطور البراند ويكسب عملاء؟ لا، كان مركز على كيف ألعب كرة سلة بس. في الصيفيات كان يلعب كرة سلة، في الإجازات كان يلعب كرة سلة، حتى في فترة اعتزاله كان يلعب كرة سلة. الآدمي كان مهووس، وهذه الرسالة اللي يبغى يوصلها جراند كاردون في هذا الكتاب، إنه عشان تبرز وعشان تكون إنسان فعلا فعلا فتاك في مجاله لازم تكون مهووس بالشيء اللي أنت تسويه. وعشان كذا قال لك كن مهووسا او كن عاديا، يعني يا تكون مهووس مثل مايكل جوردن وكريستيانو رونالدو وميسي او تكون عادي مثل كل الناس العاديين في الحياه. طبعا ابغى اوصل لك فكره، الناس اللي لعبت مع جوردن كانوا مهووسين، الناس اللي لعبت مع ليونيل ميسي كانوا مهووسين، الناس اللي لعبت حول كريستيانو رونالدو كانوا مهووسين، الناس اللي اكتشفوا مع اينشتاين سجلوا كثير من النظريات، سووا كثير من التجارب، سجل اسمهم في التاريخ كانوا مهووسين. قد تكون مهووس بس ما تكون مايكل جوردن، ممكن تكون مهووس بس ليبرون جيمس، ممكن تكون مهووس بس كوبي براينت، ممكن تكون مهووس بس شاكيل ونيل. يعني انت لما تكون مهووس راح تكون شخص، مو بالضرورة تكون الأفضل، بس بتكون شخص يسطر في التاريخ على أنه كان علامة فارقة في مجاله، ترى حتى لو كان في بيئة عمل، بس في عملك في الدوام لو تكون مهووس صدقني بتتسجل في السجلات التاريخية لهذا الدوام. أنا في مرة من المرات كانت عندي مهمة أني أجيب أو أحصل على شهادة ISO للإدارة اللي أنا فيها، ISO 27001، حقت الانفورميشن سيكيورتي، امان المعلومات. فلما جابوا لي الايزو او الشهادات القديمه اللي حصلت عليها الشركه، كنت اقرا اسماء لاشخاص كانوا في ذيك اللحظه رؤساء اقسام ومدراء عامين، جنرال مانجرز، في مستويات عاليه، في مناصب جدا عاليه، وقتها كانوا موظفين في نفس مستواي، وجابوا شهادات ايزو وكان اسمهم مسجل في التاريخ لأنهم جابوا الشهادات هذه في سنوات قديمة، يعني كان لهم 7 سنوات 10 سنوات على بال ما جابوا الشهادة هذه، كان اسمهم مسجل وكنت أقرأ وأبتسم. شوف وين كانوا وشوف وش سووا في وقتها وسطروا اسمهم في التاريخ، واليوم هم وين موجودين؟ جنرال مانجر، دايركتر، بعضهم نائب رئيس شركة بس في شركة ثانية غير اللي احنا فيها. تخيل يا صديقي العسل، كان واضح من البداية أنهم كانوا مختلفين عن بقية الموظفين، كانوا مهووسين بالعمل والإنجاز والابتكار أكثر من غيرهم، عشان كذا اليوم هم أشخاص مختلفين عننا وهم في مناصب جدا جدا عالية. يعني أنا أعرف ناس كانوا معاهم موظفين كرسي بكرسي جالسين جنب بعض، بعد مرور 10 سنوات نفس الأشخاص اللي كانوا موجودين جنبهم بنفس الكرسي جلسوا معي، موظفين زيهم زيي ولا تغير حالهم أبدا، وزملائهم المهووسين في مناصب جدا جدا عالية، جنرال مانجر، دايركتر، نائب رئيس الشركة وغيره. عشان كذا يقول لك جراند كاردون، إذا عندك شيء تبغى تحققه في الحياة أيا كان هذا الشيء لازم تكون مهووس فيه، obsessed about it. فممكن أنك تكون مهووس بالشيء اللي أنت تسويه، وعلى فكرة أيا كان هذا الشيء، أيا كان هذا الشيء، رسم، قراءة، كتابة، تأليف، تصوير، مقاطع تيك توك، مقاطع إنستغرام، بلاي ستيشن، رياضة، جيم، سباحة، أي شيء لازم تكون مهووس فيه. وعشان تكون مهووس، لان في ناس يقولون كيف اكون مهووس، هذه التفاصيل اللي بناخذها الان يا صديقي العسل. طبعا اذا ما تعرف مين جراند كاردون مؤلف هذا الكتاب، فهو شخص يعني وش اقول لك، يصنف ناجح بكل المقاييس، ملياردير، تاجر عقار، مؤلف كتب كانت من الافضل مبيعا في نيويورك تايمز. انت لما تبيع كتاب يطلع في نيويورك تايمز كمن الكتب الاكثر مبيعا، كذا انت ثري من كتاب واحد صدقني، لانك على الاقل حتبيع 30-40 مليون نسخة تقريبا، يعني تقريبا 40 مليون نسخة عليك الحساب. جراند كاردون مجنون، يعني لدرجة انه مرة الف كتاب في 3 ساعات، يعني حتى مش كتاب مرة دسم بس كانت المعلومات اللي فيه جدا دسمة، وطلع على طول في قائمة نيويورك تايمز كافضل كتب مبيعا. فجراند كاردون انسان مهووس، فيحكي قصته في هذا الكتاب كيف اكتشف هذا الهوس. فيقول في احد المقابلات اللي طلع فيها يتكلم عن هذا الكتاب وموجود على اليوتيوب، يقول انا ما اقول لك اني والله جاي من عائلة فقيرة مرة ومن خلفية فقيرة، لا لا لا لا، يقول انا جاي من عائلة متوسطة، مي ثرية ولا هي فقيرة، ميدل كلاس، عائلة متوسطة الدخل، أمورنا تمام، وضعنا المادي تمام، معقول زينا زي باقي الناس. يقول كانوا أهلي دائما يغذوني بهذه الفكرة من يوم ما كنت في الصف 8، أنه أنت مستحيل تحقق الإنجازات العظيمة والصعبة، ويعني مستحيل تكون مليونير أو ملياردير، اليوم طبعا هو ملياردير مش مليونير، وأنه ما تقدر تسوي كذا وما تقدر تسوي كذا، وهذا صعب وهذا ياخذ وقت وهذا ياخذ جهد وما إلى ذلك، والقدرات اللي معاك مستحيلة، وأنت ما عندك ناس داعمينك بفلوس، وأنت ما عندك رأس مال، وأنت ما عندك كذا وما عندك كذا وما إلى ذلك. يقول فأنا شربت الفكرة، أو لما صار عمري 16 سنة يقول للأسف دخلت في دوامات مش كويسة أبدا، شللية يعني خلينا نقول، وشلل فاسدة، وصار مدمن مخدرات من يوم ما كان عمره 26 لين وصل عمره 24 سنة، من إدمان في إدمان. حتى يقولوا أنا في الجامعة وضعي مستواي جدا سيء، كل شيء جدا سيء. يقول حتى تفكيري كان مثل التفكير اللي أنا شربته، أنه أنا useless، عديم الفائدة، ولا أقدر أحقق أي شيء في الحياة، وأنه كل شيء أبغاه أنا في حياتي صعب المنال أصلا. وين مليونير؟ والله صعبة، مو صعبة أقدر عليها، لا صعبة ما أقدر عليها، وهنا المشكلة. فيقول دخلوني أهلي مركز إعادة التأهيل عشان أقلع عن الإدمان وما إلى ذلك. فيقول من أكثر المواقف اللي أثرت فيني هو الموجه السايكولوجي النفسي، المعالج النفسي اللي موجود في إعادة التأهيل. يقول لما قال لي كلام يسم البدن، قال لي أنت إنسان فاشل وستظل على هذا الحال، واسمع لن تقلع عن الإدمان وراح تزورنا اليوم، أنت الحين طالع كذا، قال لي أنت الحين آخر يوم لك في مركز إعادة التأهيل، حترجع وتزورنا دائم، حتظل مدمن طول حياتك. جرانت كاردون يقول هذاك المعالج النفسي غير حياتي. شوف، عشان أبغاك تستوعب حاجة مرة مهمة، اليوم حنا يا صديقي العسل في السوشيال ميديا قاعدين نحط قوانين مع كامل الأسف خاطئة ولا يصادقها الواقع. يعني هذا معالج نفسي، المفترض أنه يعالج جرانت كاردون، والمفترض أنه يخليه شخص أفضل، فقال له هذا الكلام. هل تعتقد أنه كان يبغى يحطمه؟ لا، لأنه معالج نفسي قلت لك لا. ممكن لو كان أي شخص ثاني بقول لك إيه، بس لأنه معالج نفسي 100% عارف الكلام اللي بقوله لك الآن. مو كل الشخصيات تأخذ الكلام السلبي وتتأثر فيه سلبياً، مش كل الناس. في ناس تقول لها كلام سلبي لأن شخصياتها عنيدة وشخصياتها تحب التحدي، فلما تقول له راح تفشل تلقاه حينجح بس عشان يثبت لك أنك أنت غلط وهو صح. وأنا من الشخصيات هذه بالمناسبة، معقدين. لكن فعلاً في شخصيات في الحياة تأخذ الكلام السلبي وتحول إلى طاقة إيجابية ودافع نحو الأفضل، وفي شخصيات في المقابل تسمع الكلام هذا تتحطم تتدمر. فلما تجي السوشيال ميديا اليوم، السوشيال ميديا، أنا عندي مشكلة مع السوشيال ميديا وأشوني في اليوتيوب، واليوتيوب ليس سوشيال ميديا، لكنها تعرف السلاح ذو حدين أو الشر اللي لابد منه، هذه السوشيال ميديا. فطالع عندنا منتشر مفهوم خلانا جيل هش حساس، لا حد يقول له شيء، لا حد يقول له انت غلط، لا حد يقول له فكرتك غلط، لا حد يقول له الفكره اللي انت طالع فيها ما راح تنجح، لا حد يقول له والله مستواك في الرياضه الفلانيه سيء، لا حد يقول له مستواك التعليمي اقل من المعقول، لا تقولوا له هو اصلا محدود الذكاء مو ذكي مره، لا تقولوا له انت ما انت موهوب، لا قولوا له انت موهوب، شجعوه. انت ما تعرف اثر الكلمه السيئه على الانسان، وكأن اي كلمه سيئه على الانسان راح تعني في نهايه المطاف انه راح يفشل. اسمعني يا صديقي العسل، هذا الكلام خطير، هذا خارج الكتاب، أنا مستطرد الآن. لما تقنع العالم والعقول أنه أي كلمة سلبية راح في النهاية تأثر عليك بشكل سلبي وتخليك تفشل، أنت تخلق قاعدة عند العقل الجمعي اللاواعي خطيرة جدا. معناته أن كل شخص يسمع كلام سلبي بيتأثر فيه سلبيا وبينتهي به المطاف فاشل. هذا الكلام خطير ومرعب، لأن الواقع يا صديقي العسل مش مثالي، الواقع مش كوكب بونبون. انت ما راح تعيش في حياة كل الناس تقول لك فيها كلام ايجابي وتصفق لك، لا، حط في عين الاعتبار انه في ناس كثير راح تكسر مجاديفك، في ناس حاقدة عليك، في ناس تبغاك تفشل باي طريقة ممكنة، في ناس تفرح لما تشوفك تقع. هذا هو الواقع، في ناس كذا ما نقدر ننكر وجودهم ولا نقدر نتحكم بافعالهم، حيجونا وحيتكلمون علينا وراح يلقون علينا جمل وكلام سلبي كثير. المشكلة مش فيهم، المشكلة فيننا. المفترض أنه يكون عندك حصن منيع ضد الكلام السلبي، لا بالعكس، المفترض أنك تكون مثل جرانت كاردون وأي شخص مثله، المفترض يكون عندك شخصية قوية تحب التحدي. لما يجيك حاقد أو ناقد أو إنسان فيه علل ويعطيك كلام سلبي تقول له شكرا، راح أثبت أنك خطأ وبشد حيلي زيادة بس عشان أثبت أنك خطأ. لأنه لا تتوقع أن العالم مثالي وجميل ووردي وكل الناس حتصفق لك وتهنيك، هذا العالم مش موجود. أرجوك يا صديقي العسل تقبل الواقع واعترف به، الواقع فيه خير وشر وإيجابي وسلبي. توقع أنك حتسمع سلبي، توقع أنه في ناس حتحاربك، توقع أنه في ناس حتحفر لك، توقع كل الأشياء السلبية، لأن هذه الحقيقة، هذا هو الواقع. فنرجع لجرانت كاردون، المعالج النفسي حق جرانت كاردون كان ذكي وعارف شخصية جرانت كاردون. هذه الشخصيات اللي لازم إيش تجلدها عشان تتحرك، وفي شخصيات لو مدحتها هدت. جرانت كاردون ممكن يكون من الناس هذولي. مايكل جوردن في إحدى المقابلات كان يتكلم عن مهاجم الفريق حق شيكاغو بولز في مباراة كانت جدا مهمة. يقول جيت وقلت له اسمعي فلان، مباراة جدا مهمة، لازم نشد حيلنا ولازم نقضي عليهم في هذا الشوط، ضروري، فلازم نشد حيلنا ونقضي عليهم في هذه المباراة من البداية نبدأ. فيقول جاء الشوط الأول والله يكسر الدنيا وسجل مدري يمكن 18 نقطة. فجيت حييته قلت له واو عظيم 18 و12، إنجاز رهيب. يقول تخيلوا انتهت المباراة وهو مسجل برضه 18 نقطة، ما زاد نقطة واحدة بس. فيقول من بعدها بعد المباراة على طول جيتك قلت له اسمعني، أنت إنسان ما تستاهل المدح، أنت من الناس اللي المفروض أجلدك عشان تمشي صح. وفعلا هذا اللي حصل معه. يقول المهاجم كان دائما يقسو علي مايكل عشان أطلع بأفضل صورة ممكنة. فيقول جراند كاردون بعد ما أخذت الكلام هذا من المعالج النفسي وإني إنسان سأظل مدمن وراح أفشل، يقول كأنه في شيء يشتغل في عقلي، مستحيل أقبل بهذا الشيء، مستحيل أقبل بواقعي هذا، مستحيل أسمح لشخص إنه يحدد مصير حياتي أو حتى يتنبأ فيها ويكون على صواب. يعني المعالج النفسي اعتقد أني راح أظل مدمن طول حياتي، راح أثبت أنه غلط، مستحيل أسمح له أن اعتقاده هذا يكون صح. فيقول المهم بعد ما طلعت مركز التأهيل توظفت، حصلت على وظيفة وكانت وظيفة مبيعات. يقول وظيفة مبيعات أكرهها. شوف عشان تعرف قوة هذا الشخص وأي شخص مثله طبعا. يقول فكنت دائما أفكر أنا وش مشكلتي، ليش أنا مدمن، ليش أنا فاشل، ليش أنا عادي، ليش ماني ناجح وما إلى ذلك من هذا الكلام من عتاب النفس. فيقول قلت لنفسي يا أخي أنت مركز على أشياء كثيرة ومشتت تفكيرك في كل مكان، من الآن اقطع كل شيء في حياتك، أصدقاء، شلل، طلعات، روحات، جيات، وركز على الشيء اللي موجود معاك الحين، ركز على وضعك الحالي الآن والشيء اللي تقدر تشتغل عليه الآن بظروفك الحالية الآن. هذا الكلام مهم، ما انتظر ظروف تتشكل له، لا لا لا، الشيء اللي موجود عنده وشي، وظيفة مبيعات وتكرهها ركز عليها. يقول ركزت على المبيعات وقلت أبغى أصير أفضل رجل مبيعات في هذا المجال الآن. يقول بعد سنة كسرت الدنيا ولاحظت أنه واو حياتي كان لها طعم الآن، صاير أقوم بدري، أنام بدري، شغلي في العمل أوصل أول واحد وأطلع آخر واحد، منتظم وعندي روتين، ما عندي مشتتات، حتى في الويكند قاعد أطور من نفسي وأقرأ عن المبيعات وأتعلم عن المبيعات وأخذ دورات عن المبيعات وقاعد أزيد من مبيعاتي وأفكر بخطط كيف أجيب مبيعات أكثر. يقولوا لاحظت أنها حياة ممتعة. يقولوا برضو اللي لاحظته أنه رجعوا لي أهالي ثاني مرة وقالوا لي يعني أنت أقلعت من إدمان المخدرات ورحت لإدمان الشغل. يقول جراند كاردون قلت لهم إيه أنا كنت مدمن مخدرات، الآن أنا مدمن مبيعات، عندكم شيء؟ يقول أرجوكم خلوني. طبعا هنا ما كان يقصد أهله، كان يقصد كل الناس العاديين اللي لما يشوفونك مركز على شيء ومعطي حياتك كلها هذا الشيء يبدون يقولوا لك لا يا فلان خفف، لازم يكون عندك توازن، لازم تعطي الحياة شوي، لازم تطلع تفلها وتستانس، يا أخي لازم ترفه عن نفسك، مستحيل تضيع وقتك كله على شغل أو تعليم. يا الله يا صديقي العسل، قال كلمة عظيمة جدا، قال شفت هذول الأشخاص هم يتحدثون إلى أنفسهم ما يتحدثون لك أنت. وش معنى الكلام هذا؟ معناته أنه هم لما يقولون لك أنت ما تقدر تسوي هذا كله، لازم تعطي نفسك بريك، لازم ترتاح، لازم تطلع وتسافر وتنبسط أو تطلع تتمشى وتغير جو، يقول هم قاعدين يتكلمون عن أنفسهم كأنهم يكلمون أنفسهم، لأنهم هم ما يقدرون يلتزمون مثلك ولا يقدرون يركزون بكل هذا التركيز على شيء واحد مثلك. فعشان كذا تلقاهم دائما إيش يتكلمون من دوافعهم. وفعلا احنا عندنا مثلا نقول كل يرى الناس بعين طبعه، كل شخص يشوف الناس بأطباعه، فيبدأ يتكلم مع الناس على أنها أطباعه. فقال اكتشفت موضوع الهوس في هذيك اللحظة، ومن يومها صرت مهووس بشيء اسمه مال وكيف أجمع مال، وعرفت أنه أول سر من أسرار الهوس هو أني أعطي تركيزي الكامل للشيء اللي أنا أبغى أوصل له وأحققه. الكلمة هذه خطيرة جدا. يقول تركيزي لازم يكون 100%، 100% مش 99، 100% منصب على الهدف اللي أنا أبغى أحققه فقط. فتعلمت أني ما شتت نفسي. هذه يا صديقي العسل أول خصلة، ركز على الشيء اللي أنت تبغى تحققه. مايكل جوردن كان مركز على كيف يلعب كرة سلة بأفضل طريقة ممكنة، مو بس يلعب كرة سلة، لا، بأفضل طريقة ممكنة. واسمعني تراها مهارات، أنا قد قلتها لك قبل، هي مهارات. لعب كرة السلة مهارة، في ناس يولدون موهوبين إيه، بس اللي ينتصرون المهاريين. من الأخير طالع ميسي وطالع زين الدين زيدان. الفروقات من حيث الموهبة فارقة جدا، وكلهم أساطير من أساطير كرة القدم الخمسة في التاريخ. يعني يمكن زيدان يكون خامس أفضل أسطورة في كرة القدم في التاريخ. وين وين مارادونا؟ وين الفروقات الهائلة؟ إيه نعم، بس هذا أسطورة في التاريخ، لأنها مهارة تصقل مع الممارسة وكثرة الممارسة والتمرين والتطور. فأول شغلة ركز، وش الشيء اللي أنت تبغى تركز عليه؟ أرجوك يا صديق العسل، الشيء اللي أنت تبغى تحققه في حياتك حتى لو كان بسيط، مو شرط يكون عظيم، يعني حتى لو كان بسيط وتحس أن الطريق له شوي صعب، وهو لازم يكون صعب أصلا، ركز عليه. بس ركز عليه، اترك كل المشتتات، ركز عليه. وصدقني جراند كاردون أعطاني درس والله. ذكرت نفسي أول ما بديت قناتي، كنت معطي كل تركيزي لمدة سنتين كاملة على القناة فقط، فعشان كذا كنت أنتج أكثر باستمرارية أكثر، واسمع وبإبداع أكثر، لأني فعلا كنت من أصحى لين أنام، أخلص عملي أخلص دوامي أكيد يعني، لكن في كل وقت يكون لي أنا كنت مركز على القناة فقط، كيف أطلع فيديو جميل جدا وخليه تحفة فنية في اليوتيوب، كان هذا تركيزي. اليوم كمية المشتتات الله وكيلك لا أحكي لك، وما هي مشتتات شينة، هي مشتتات زينة، مشاريع ثانية أشتغل عليها في نفس الوقت، لكن فعلا تركيزي على القناة خف، صار عندي أشياء كثيرة إدارية غير القناة. فقلت على الأقل يا ناصر رجع تركيزك لمدة يومين، خله منصب بالكامل على الحلقة، يعني من أصحى لين أنام ما أفكر إلا كيف أنتج حلقة. والله أني لأطبقها بإذن الله من بكرة، أني بصور حلقة بكرة بإذن الله، فبحاول لمدة 48 ساعة أركز فقط على كيف أنتج حلقة فقط، ما راح أطلع، ما راح أروح، ما راح أجي، ما راح أشتغل على أي شيء ثاني، ما راح أسوي أي شيء ثاني، كل تركيزي بيكون منصب على كيف أصور حلقة حلوة. أول ما أصورها برجع أسوي الأشياء الثانية زي ما أنا أبغى. هذه النقطة الأولى، ركز وخل تركيزك all in مثل ما يقول هو، 100% منصب، 100% لا تنقص نسبة واحدة. النقطة الثانية يقول المهووس يبقى مشغول دائما وأبدا. يقول شفتوا اللي خلاني أكون مدمن ومع الشللية؟ إني كنت فاضي. يقول حرفيا اللي خلاني أدمن سلوكيات سيئة، وترى الإدمان مو شرط يكون مخدرات، الإدمان ممكن يكون سوشيال ميديا، الإدمان ممكن يكون بلاي ستيشن تضيع وقت، مش في مباريات دولية أو في صناعة محتوى، لا تضيع وقت يعني لعب، ممكن يكون إدمان طلعات وروحات وجيات. ويقول اللي يصاحب هذا الإدمان هو خسارة في الوقت، خسارة في الجهد. ركز معي، الله والله مؤلمة، يا الله والله تأثرت، خسارة في الجهد. أقسم بالله من أصدق الأشياء اللي قالها. أنت في سن العشرينات في أعلى مستويات الطاقة، هذا السن اللي فيه أعلى مستويات الطاقة والقدرة على الإنجاز والعطاء. الثلاثينات فيها طاقة رهيبة، والأربعينات كذلك رهيبة، بس العشرينات غير، العشرينات هي الذروة. ففعلا أن تكون مدمن على طلعات وروحات وجيات وسوشيال ميديا وبلاي ستيشن وأشياء يعني ما فيها مصلحة لك 100% يعني غير المتعة، فوالله أنه هدر للطاقة. يا الله والله هدر للطاقة عظيم من جد، الطاقة اللي ممكن أنت تفيدك فعلا، اللي ممكن أنت تفيدك، اللي ممكن تغير حياتك بالكامل المستقبلية. مشكلتنا إحنا ما نفكر في المستقبل، بس إحنا رهينين هذه اللحظة، كيف أنبسط الآن فقط. بس عادي أعاني الثلاثينات وأعاني الأربعينات وأعاني الخمسينات، وأنا عندي عيال وعندي التزامات وعندي كل شيء، أعاني طول عمري عادي، بس أهم شيء أركز على لحظتي الحالية الآن، أفصل. يعني أنا بالنسبة لي 5 أيام عطاء، وهنا أنا أختلف مع جراند كاردون طبعا، كان يقول اشتغل حتى في الويكندات، أنا بالنسبة لي من الغلط اللي كنت أسويه قبل أني كنت أشتغل في الويكندات، لا خلي يومين، فعلا يومين أفصل فيها كل شيء في الحياة، مختص بالعمل، انبسط واسعى في الأرض فلة، لكن في وسط أيام الأسبوع 100% ركز، 100% ما في طلعات، ما في روحات، ما في جيات، ما في لعب، 100% تركيز على حياتك 100%. ويومين أو 3 أيام اللي أنت يناسبك خلها فصلة. فيقول عموما وقت الفراغ اللي يكون عندك فيه هدر للوقت، وهذا أثمن شيء يقول أنا خسرته وضيعته في سنيني الأولى لما كنت مدمن. يقول لأن أسأله المذيع قال له وش اللي ندمت عليه من هذه التجربة، قال الوقت بس. يقول أنا لما استوعبت عمري 25 سنة، يقول عرفت أنه فاتني كثير، 5 سنوات من العشرينات راحت، بس شوف ركز شوف وين وصل اليوم، في 10 سنوات بس من يوم ما كان عمره 25 صار مليونير، واليوم هو ملياردير فوق 40 سنة، ملياردير في 15 سنة. نرجع بعيدا عن الاستطراد، وقت الفراغ هدر للوقت، هدر للطاقة، وهدر للمال. يقول وهنا ركز، قال فيها هدر للمال كثير، لما تكون فاضي وما عندك شيء تسويه ستهدر وقت وجهد ومال. يقول أنا لما تحولت إلى مهووس وركزت وصار جدولي فل، هذه النقطة الثانية، لما صرت أعمل 24 ساعة على 24 ساعة، يقول ما ضيعت وقت ولا ضيعت جهد ولا ضيعت مال، بل بالعكس كنت أزيد أموالي. والله يا شباب الكلمة عميقة، أقسم بالله عميقة. هذه الجملة اللي قالها بس عبارة عن حلقات في اليوتيوب رب الكعبة، كتب حتى. ركز فيها بس، ركز فيها شوي، ركز. فعموما يقول stay busy all the time، خلك مشغول دائما وأبدا. هذه من علامات الهوس الثانية. قال كذا اقتباسة رهيبة نختم فيها هذه النقطة، قال if you wanna meet the devil take 3 days off he'll find you. إذا تبغى تقابل الشيطان اجلس 3 أيام من دون عمل، يقول هو بيجيك وبيلقاك وبيخليك تقع في كل الملهيات وغالبا تكون الضارة لك. وفي أكثر من علامة برضو من علامات الهوس تكلم عنها في كتابة، طبعا كتابة دسم جدا، فهو كتاب جدا جميل، ولكن على أساس ما أطول عليك خليني أعطيك النقطة الثالثة. قال لازم يكون عندك إصرار على النجاح، وهذه أعظم نقطة عشان كذا خليتها في الأخير. مايكل جوردن كان عنده إصرار على النجاح. روح تابع الوثائقي برضو، هذه من النصائح اللي أعطيك إياها. ولا تتابع الوثائقي للمتعة فقط، لا، تأمل تأمل، ادخل في التفاصيل. كيف هذا الإنسان تربع على العرش؟ وش سوى؟ كيف كان يفكر؟ لأن كل شيء يبدأ من هنا يا شباب. كان يزعل زعل زعل مش طبيعي لأنه خسر مباراة حتى لو كانت في تمرين. تخيل تمرين نفس الفريق يزعل إذا خسر. يقول أنا عندي عشق للمنافسة أني أكون أفضل وعشق للفوز، أبغى فوز. يقول مو شرط اسمي يدخل التاريخ، والله العظيم أنه قالها، وفعلا ترى كان يقولها من مقابلات قديمة، مش مقابلة الوثائق الجديدة، لا لا لا، كان يقولها في مقابلات قديمة له. كان يقول أنا ما يهمني اسمي يدخل التاريخ، بس أهم شيء نفوز. عادي، بس أهم شيء نفوز. أنا يهمني بطولة الـ NBA، الكأس حق الدوري، أكثر من أني أخذ أفضل لاعب في السنة. وكان يأخذ أفضل لاعب في السنة كل سنة. أخي مرعب، والله مرعب، والله أنه مرعب. فيقول لازم يكون عندك إصرار قوي على أنك تنجح. شوف، في اقتباس ما ندري حنا من اللي قاله، ولكنه جميل جدا. الاقتباس يقول You don't fail until you quit. يقول شوف، ما في شيء اسمه فشل، أنت لا تفشل أبداً إلا إذا استسلمت. كلمة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة عميقة جداً. معناته الكلام هذا أنه لما يكون عندك هدف، مثلاً أنك تطلع براند وتخلي هذا البراند أفضل براند في العالم العربي، يقول قد تفتح البراند في البداية وتخسر بعد أول سنة، هذا لا يعني فشل، ركز معي، هذا لا يعني فشل. يقول فترجع بعد السنة الأولى وانت تعلمت أسباب الخسارة، ركز على هذه مهمة جدا، تعلمت أسباب الخسارة، لازم تتعلم إيش اللي خلاك تخسر أصلا. فيقول تدخل السنة الجاية أو بعد سنة عادي، المرة الجاية عموما، وانت عندك معرفة بالأخطاء السابقة وعندك خطة جديدة لنفس المشروع عشان تخليه ينجح. واسمع، يقولوا حتفشل المرة الثانية وتتعلم وترجع للمرة الثالثة، حتفشل المرة الثالثة وتزيد من معرفتك وخبرتك وتعرف كل الأسباب اللي خلتك تفشل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يقولوا ترجع للخامسة والسادسة والسابعة وهكذا. يقول يكون هدفك هو أنك لازم تنجح مهما كلف الأمر، وكل مرة ترجع بخطة جديدة وتخطيط جديد، وممكن المنتج تغيره أو تطوره أو تحسنه، بس أهم شيء تنجح وتظل على هذا الحال. يقولوا تتطور مع الوقت لين تنجح. الاقتباس هذا يا صديقي العسل علمني فعلا أنه ما في شيء اسمه فشل حرفيا. الفشل هو أنك إما تكرر نفس الأخطاء طول حياتك وتقول ليش ما نجحت، أو حرفيا أنك تستسلم. أنا بطلع مثلا براند جاكيتات فقط، ببيع جاكيتات، فشلت المرة الأولى، غير في شكل الجاكيت. إذا ما بعت أنت عندك مشكلة. يقول من الأشياء اللي لازم تتعلمها برضو تتعلم كيف تبيع. يقول لازم تتعلم كيف تبيع، من دون ما تعرف في المبيعات أي شيء ما راح تنجح. يقول طبعا ما يتكلم عن بزنس، يقول المبيعات ممكن تبيع أي شيء، تبيع دورات، تبيع مقاطع يوتيوب، تبيع كتب، تبيع محتوى على السوشيال ميديا، هذا يقول يعتبر بيع، انك تقنع الناس تتابعك هذا بيع، تخيل. فيقول لازم تتعلم كيف تبيع. وعلامة ان الناس ما اشترت منك هذا المنتج، هذا يعطيك ايحاء واشارات انه انت عندك مشكلة لازم تصلحها، اما في المبيعات او في شكل البراند، في الديزاين او في السعر او في الطريقة اللي وصلت فيها للناس، او ممكن عندك مشكلة في التسويق، او عندك مشكلة في المبيعات، ممكن ما تعرف كيف تبيع، كل شيء تمام بس ما تعرف كيف تبيع. فهمت شلون؟ فيقول كل مرة تروح وتتعلم وتخسر وترجع تتعلم وتخسر وتتعلم وتخسر وتحاول وتخسر وتحاول لين تنجح. يقول هذه هي العقلية، ما في شيء اسمه فشل. يقول ممكن تعيش طول عمرك على هذا الشيء، طول عمرك، تخيل طول عمرك، إلا تحاول تنجح هذا البراند. يعني بدل مثلا ما تقول هالمرة جاكيت، يلا بأضيف مع الجاكيت تيشيرت يمكن يشترونه، والله ممكن بغير ألوانه ممكن يشترونه، والله بغير الفئة المستهدفة، بدل ما هو ذكور بخليه إناث ممكن يشترونه. أنت تغير تغير تغير وتحسن وتطور لين توصل. تخيل أن يقول المفترض أنك تعيش على هذه العملية لنهاية حياتك لين تحقق هذا الهدف، وممكن تموت ما حققته، بس ركز معي راح تكون شيء عظيم في النهاية وانت ما تدري. يقول وانت ما تدري راح تكون شيء عظيم، صدقني. وفعلا اقرأ كل قصص النجاح حقت الشركات، تابع كل الأفلام الوثائقية لهم، تابع كل الأفلام اللي موجودة تتكلم عنهم، بتلاحظ نفس الشيء مشترك، كانوا يحاولون ويحاولون ويغيرون ويحاولون ويغيرون ويحاولون لين ينجحون. You don't fail until you quit. أنت ما تفشل إلا إذا استسلمت. إذا استسلمت هذا معناته فشل المشروع أو فشل الشيء اللي أنت تبغى تسويه. حاول يا صديقي العسل، كن مهووساً أو كن عادياً. يا تكون مهووس وتكون شيء مختلف في مجالك على الأقل، مو شرط في التاريخ بس في مجالك تكون بارز، في المحيط اللي حولك تكون مختلف، أو بتكون عادي زيك زي غيرك. وفي ناس تحب العادي ومتصالحة مع العادي، متصالح جداً إنه يكون عادي، ما عنده أي مشكلة يداوم 10 سنوات في نفس الوظيفة نفس الراتب، عادي. في ناس متقبلة هذا الشيء، فإذا أنت منهم أوكي. مع أنه هو وجه رسالة لهذول الأشخاص، قال الحقيقة أن عندهم رغبات عميقة ومدفونة أنهم يبغون يكونون شيء مختلف في المستقبل، لكنهم دائما يحبطون هذا الوحش اللي جواهم، يقتلون هذا الشيء. ليه؟ لأن هذا الشيء يحتاج تعب، جهد، يحتاج تكون تشتغل أكثر من أنك تستمتع، عشان كذا بلاها صداع الرأس. فعموما في ناس بتقبل أنهم يكونون أفريج أو عاديين، وفي ناس لا، عندهم أهداف في الحياة يبغون يحققونها. قال على الأقل بس هدفك لما تبغى تحققه لازم تكون مهووس ولازم تسوي هذه الأشياء. وقال كلمة خطيرة نختم بها هذا الفيديو، لما تحقق هدفك بعد ما تكون مهووس ابدأ هدف بعده على طول. اصحى تجلس من دون عمل فأنت بكذا بتقابل الشيطان. أتمنى أن الجرعة هذه يا صديقي العسل خلتك مهووس بالكتب وتحب تسمع لها وتقراها، وإن شاء الله أنك بتساهم في انتشار هذا المحتوى يا صديقي العسل عند ناس ثانين. شارك الحلقة مع من تحب وجيب لنا ناس مهووسين أكثر على أساس يستفيدون من هذه الكتب، ونسأل الله أن ينفعنا بها ويخلينا ناخذ منها اللي ينفعنا ونترك اللي يضرنا. واللايك منك يا صديقي العسل ينفعنا وما يضرك، ولا تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتنتظر الحلقة القادمة بكتاب جدا جميل. شكرا لحسن الاستماع وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. يا مهووس.